شمول حياتي دوما لا تنقضي أنوار الأمل حتما لا تنقضي شمول حياتي دوما لا تنقضي أنوار الأمل حتما لا تنقضي مفتوح الابواب اذا بغيت يبغيه لك يكون حواب كتاب حياتي يعطيك الجواب ساعه في حكايتي خويا سلم جرا شمول حياتي دوما لا تنقضي انوار الامل حتما لا تنقضي يا روحي شمول حياتي دوما لا تنقضي انوار الامل حتما ثق نفسك ارحمها تقدر بلا تعب كرمك ربي بكل ما تحتاج بصواب فتش في العقل تلقى فكر بإيجاب حياتك من صنعه ماهوش مكتاب شمول حياتي دوما لا تنقضي انوار الامل حتما لا تنقضي يا عيني شمول حياتي دوما أنوار الأمل حتما لا تنقضي لا تصدق إلا ذو همة من خير ابن أصحاب إلى فقك للقمة وتشفق الأسحاب واحذر من الناس السلبية معهم العذاب تسعد في هذه الدنيا وجر الصيعات شمول حياتي دوما لا تنقضي أنوار الأمل حتما لا تنقضي يا عيني شمول حياتي دوما لا تنقضي أنوار الأمل حتما لا تنقضي مهما يكون عش مبتسما مهما يكون عش منحنبا مهما يكون عش مبتسما مهما يكون عش منحنبا شمول حياتي دوما لا تنقضي أنوار الأمل حتما لا تنقضي